منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم سنتكلم عن ملامح بارزة لا بد أن نتحدث عنها إذا أردنا أن نتكلم عن الطوارئ في الصلاة. حديثنا إجمالا في هذه الحلقات عن الأشياء التي تطرأ على الصلاة، لكن لا بد أن نذكر من معالم بارزة قبل أن نبدأ بهذه الطوارئ. قبل ذلك، ما هو الأمر الطارئ؟ ماذا يقصد بالأمر الطارئ؟ في الواقع الأمر الطارئ هو الأمر المفاجئ، هو الأمر المفاجئ. فأي شيء يفجأ المصلي سواء كان إماما أو مأموما فهذا يسمى طارئ في الصلاة. طيب، إذا ورد إليه هذا الأمر الطارئ، هذا الأمر المفاجئ، من الأمور المفاجئة مثلا طرأ عليه حدث، من الأمور المفاجئة حصل له نزيف دم، من الأمور المفاجئة مثلا سمع خبرا محزنا بكى لأجله، ما هذا البكاء للخبر المحزن من الخارج، هذا أمر طارئ. من الأمور الطارئة كان يشاهد شيء مؤذي قدم إليه وهو يصلي، هذا أمر طارئ. إذا ورد إليه هذا الطارئ ماذا سيصنع هو؟ قد يتحرك في صلاته، قد يتكلم في صلاته، قد يقطع هذه الصلاة، قد يرد إليه شيء في فمه فيمضغه، ما الحكم هنا إذا مضغ هذا الشيء؟ قد ينفخ في صلاته. هذه الأمور كلها سنتحدث عنها. دعوني أولا أن أتكلم عن الحركة في الصلاة التي قد يورثها هذا الأمر الطارئ. الحركة في الصلاة أيها الإخوة والأخوات، إما أن تكون حركة من جنس الصلاة، أو تكون حركة من خارج جنس الصلاة. ما المقصود بحركة من جنس الصلاة؟ كأن يكون سجودا أو ركوعا، وهذا ليس مجال حديثي الآن، سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الزيادة في الصلاة وما يتعلق بسجود السهو. لكن إذا كانت عندنا حركة، هذه الحركة خارج جنس الصلاة، يعني ليست ركوعا ولا سجودا، تحرك لكي يمسك بشيء في الأرض، تحرك لإغلاق باب، تحرك لإنقاذ ملهوف، هذه حركة خارج جنس الصلاة. أو أنه تحرك بحركة من جنس الصلاة لكنها في غير موضعها، هذه أيضا من الحركات. الحركة عموما في الصلاة يقسمها أهل العلم كما يعني ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الحركة إما أن تكون حركة واجبة، أو تكون حركة محرمة، أو تكون حركة مستحبة، أو تكون حركة مباحة، أو تكون حركة مكروهة. وإذا قيل الحركة في الصلاة هكذا مطلقا، فإن الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، لكن ليس كل حركة مكروهة. الأحكام التكليفية الخمسة، هذه الأحكام تنطبق على الحركة، إما أن تكون مرة أخرى حركة واجبة، أو تكون حركة محرمة أو مستحبة أو مباحة أو حركة مكروهة. ما هي الحركة الواجبة؟ الحركة الواجبة هي التي تتوقف عليها صحة الصلاة. كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنك إن لم تتحرك بطلت صلاتك. إذن يجب عليك أن تتحرك حتى لا تبطل هذه الصلاة. إذن هذه الحركة الواجبة هي التي تتوقف عليها صحة الصلاة. ما معنى تتوقف عليه صحة الصلاة؟ إذا لم تتحرك فإن الصلاة سوف تبطل، إذن يجب عليك أن تتحرك حتى لا تبطل، حتى لا تبطل صلاتك. مثال ذلك، رجل وهو يصلي شاهد مثلا نجاسة في غترته، شاهد نجاسة في غترته، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يزيل النجاسة. إذن إزالة النجاسة سوف كيف ستكون؟ ستكون بحركة، يأخذ هذه النجاسة ثم يزيلها، يأتي بمنديل يزيل هذه النجاسة، ينفضها. إذن تولد عنه حركة، ما هذه الحركة؟ حركة واجبة. في أثناء الصلاة رجل استقبل القبلة، اجتهد في البحث عن القبلة، فلما صف يظن أن القبلة بهذا الاتجاه، وهو في أثناء صلاته تيقن أنه بخلاف القبلة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتحرك فيستقبل القبلة الصحيحة. إذن هذه حركته حركة واجبة. جاء في حديث أبي داود رضي الله، في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس، فأخبره أن في نعليه خبثا، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة واستمر في صلاته. إذن هذه هي الحركة، هذه هي الحركة الواجبة، هذه الحركة الواجبة. الحركة المحرمة ما هي؟ ما هي هذه الحركة المحرمة؟ الحركة المحرمة التي تبطل أو تبطل الصلاة قالوا لها مواصفات. ما هي مواصفات هذه الحركة المحرمة؟ لا بد أن تكون متعمدة يتعمدها، أيضا لا بد أن تكون كثيرة عرفا، الأمر الثالث أن تكون الحركة متوالية، الأمر الرابع أن تكون الحركة لغير ضرورة، أن تكون الحركة لغير ضرورة. إذن لا بد من اجتماع هذه الأمور، لا بد من اجتماع هذه الأمور حتى نقول أن الحركة هنا محرمة وتبطل الصلاة بها، لأنها في الواقع من باب اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا. نحن قلنا لا بد أن يكون متعمدا. طيب إذا كان ساهيا، كان ساهيا في غفلة من أمره، غافل يعبث بلحيته طيلة الوقت، يعبث بشماغه طول الوقت، يعبث بقميصه طوال الوقت، وهو في غفلة من أمره، هل نقول صلاته تبطل؟ نقول صلاته لا تبطل لأنه غير متعمد. وهنا أيها الإخوة والأخوات، هل صلاته بمعنى صحيحة؟ صحيحة، لكن لا شك أن أجرها ناقص. والقاعدة في هذا أن ما كان من باب المحظورات والنواهي فإنه لا يترتب عليها أثر إلا بالعلم والذكر والاختيار. أعيد مرة ثانية هذه القاعدة، أن ما كان من باب المحظورات والنواهي فإنه لا يترتب عليها أثر إلا بالعلم والذكر والاختيار. هذا الذي أكثر الحركة غير متعمد، غير متعمد لها، هل هو يعني ذاكر لأنه يتحرك؟ أبدا، هو في غفلة من أمره وفي سهو من أمره، ولذلك نقول حركته لا تبطل الصلاة. يستدلون بحديث ذو اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه ذو اليدين قام عليه الصلاة والسلام، اتكأ على خشبة وتكلم وقام، فقالوا هذه حركة صدرت منه عليه الصلاة والسلام، وهذا الصدور لأنه ناسي عليه الصلاة والسلام وقد سهى في صلاته. هذه هي الحركة، النوع الثاني من الحركات في الصلاة، الحركة المحرمة. للحديث بقية بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.